يوم القيامة ما يهون خادم الحسين. علمني أصبح رجل وارفع علم راعي الجود، وارفع علم راعي الجود. بني الحمد لله على الولاء، حباك الله قلبا ينبض الوفاء. فألت اليوم من أبناء كربلاء، تفاءل واطمئن يا نور عيني، غدا ألقاك رادودا حسيني. أبويا خذني بدربك موعدي حان، قلبي شابه قلبك ينبض الحان. يلتم لك من حبك صوت جنحان، تمشي وتنثر ندبك ورد وريحان. يا بويا بس أريدك تأخذ بيدي، هالخدمة في حياتي أغلى هدية. وسط المواكب أنشد لابن الزجية، يكفيني أنعى وانظر دمع جرية. أنت صوتي بعد موتي، بينك الذكرى وبيني من لنا غير الحسين يا صغيري. أتمنى يا أبويا أصير ناعل الشهيد، زي الشرف وأنا صغير أحفظ القصيد. بالخدمة مثلك موعود، وارفع علم راعي الجود، وارفع علم راعي الجود. كلامك يا ابني يثرى وطيب الكلام، واشوفك شمع والله تلالي في الظلام. على حسين وشرفنا بخدمته سلام، حبيبي الخدمة إيمان ومشاعر، ولا محصورة في رادود وشاعر. حدثني عن معنى خادم الآل، أجيالا قد جئنا بعد أجيال. يا ابن الزهرة صحنا نحن أطفال، لكننا ألفينا فيك أمان. إن الحسين أعطى ما لا يصور، ابنا أخا صديقا قلبا ومنحار. يا معك ابني جنة يا ابني، اخدم بكل شي في ايدك، خادم الخدام ريدك يا صغيري. يا والدي حب العزاء في جوارحي، اودعت الحان الرزاء في جوانحي. باسم الاله المعبود، وارفع علم راعي الجود، وارفع علم راعي الجود. بني اسقي الظمايا الماء في المسير، بني ارفع لواء العشق في الضمير. بني احمل شموع القاسم الصغير، توسع اكبريا في المعاتير، وسطر من تفانيك الملاحم. لازم أطلب ثارة وأنا محزون، وأتمسك بنصارة قلبي مفتون، وأتعلم إثارة وأدي العيون. لو أخدم زوارة والله ممنون. انت اللي قلتي لي عيش المصيبة، طبع المحب لموته يذكر حبيبه. وعلى الوعد يا ابويا حق نجيبه، لا يمكن ارضى تبقى زينب غريبه. انت خادم في المآتم، نشكر الله لأني هكذا ربيت ابني يا صغيري. لعذب الله الوالدين، هذه دعوتي، ربوني خادم للحسين أجري دمعتي. أنا على منبر مولود وارفع علم راعي الجود وارفع علم